الفرو خفيف الدم لطيف الروح خفيف الدم وديع مليح يا بدر الشم لطيف الروح خفيف الدم خفيف الروح خفيف الدم وديع مليح يا بدر الشم رشيق جميل جمال فتاك تالو يميل زي غصن البال رشيق جميل جمال فتاك تالو يميل زي غصن البال لحاظ سهام لفظ مدام لحاظ سهام لفظ مدام لحاظ سهام لفظ مدام يسكر للروح ويزيل الهم فرد في الكون وحيد دنياك من زيك يكون ومن ادوار في الكون وحيد دنياك من زيك يكون ومن ادوار يا نار يا نور يا طفل بالنور يا نار يا نور يا طفل بالنور يا نار يا نور يا طفل بالنور يا الليل مجروح ينسى البلسم هواك سلب لبي وحل سواك من قلبي ملكني هواك سلب لبي وحل سواك من قلبي ومهما تجور تبقى نفور ومهما تجور تبقى نفور ومهما تجور تبقى نفور أذاك مسموح مهما ألم